طعمه ابن أبيرق وقصته دائما كان يأتي بها عدنان إبراهيم ويسميه صحابيا وهو منافق. الرجل اللي سرق درعا من رجل ثم اتهم يهوديا ونزلت فيه الآية ولا تكن الخائنين خصيما وذهب هو هرب يعني بعدما كشف أمره بالوحي. طعم بن أبيرق ذكر عنه في الروايات أمر أنه كان يهجو الصحابة يقول فيهم أبيات في ذمهم يهجو هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ثم إذا قيل لهم من يقول هذا الكلام يقول فلان مشرك يرجعها المشرك يعني من منطلق نسمعهم نسمع ماذا يقولون. اليوم هذه الطريقة أين توجد؟ توجد في كتاب الروايات كثير منهم الليبرالي والعلمانيين يسب الله يسب رسوله يسب كذا بعدين يقول هذا على لسان شخصية في الرواية إيش نسوي؟ نفس المنهجية إلى حد كبير جدا. طيب هو هذا طعم بن أبيرق لما يأتي ويسب الصحابة طيب هذا أمر هل يضر كثيرا؟ بما أنه عرض النبي صلى الله عليه وسلم سليم هو طبعا سب الصحابة لكي يصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهي هذه المسألة مبدئيا. أنا أريد أن أقول المجتمع الإسلامي فاسد المجتمع الإسلامي فاشل المجتمع الإسلامي كذا فماذا أفعل؟ أبدأ بالصحابة بس المنهج طبعا عمرو خالد منزه عن هذا فيما يتعلق بالصحابة تكلم عن عدنان إبراهيم. لاحظ أنت مثلا عبد الله بن أبي اللي هو كان يكره فتياته على البغاء فرح جدا بقضية اتهام عائشة بالزنا وهو الذي كبر الموضوع علما ان هذا الامر يعني هل سيسقط ايات النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي من الله وعنده زوجة واخطأت وبعدين هو رمى هذه الزوجة طلقها او كذا طيب هل هذا سيضر؟ لا هو يريد ان يضرب هذا يعني يريد ان يحقق انتقاما نفسيا لان ناقم حاقد ويحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لأنه أصلاً النفاق ليس سببه قلة المعلومات هم هؤلاء أمام المعلومات والآيات كلها لكن سببه أن هذا أمر قهر شهوتهم قهر حتى أبغضوه فكفروا فلم يوجد الانقياد كما قال ذاك الصحابي في سيرة لابن هشام كان الطفيل بن عمرو قال يا رسول الله ما منع عنك ذكر قبيلة ما منع عنك القوم إلا الزنا يعني أنت رسول الله أمر واضح يعني هو يعبد صنم ويعبده عباده ويقول هذا واسطة بيني وبين الله يعني سيثقل على ذهنه أو سيجد من المستحيل أو من المبطئ أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم بكل كمالاته رسولا من الله عبدا مثله لا يعبد ويعبد الله عز وجل يعني الوثنية أمام التوحيد التوحيد غالب بشكل يسير أمام التشريع التشريع أمام التشريع لكن إيش الإشكالية؟ الزنا. فهذا المنافق ماذا يفعل لكي يرجف على المجتمع الإيماني؟ أصلا المنافقين لو نظرت في نصوص القرآن أصلا ما كانوا يناقشون حجج الإيمان في الغالب المشركين هم من يطرح من يناقش حجج الإيمان المنافق لا المنافق يسعى في تشويه المجتمع الإسلامي والصالحين اللي فيه ويجعل عداء وبغضة في قلوب الناس تجاه الصالحين يلمزون المتطوعين المؤمنين بالصدقات يعني المؤمن يتصدق هو بخيل خبيث فماذا يقول؟ يقول هذا مرائي هذا إنسان مرائي صدق على قلبه متضايق اليوم ممكن يلقى له فرصة ثانية يقول عنه يدعم إرهاب ممكن يقول لكن على قلبه متضايق صورة من صور الفضيلة داخل المجتمع الإسلامي العظيمة يكرهها يكره وجودها العفة الإيمان لاحظ اتهموا عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وأولئك الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغوا بطونا ولا أجمل عند اللقاء شوف الصحابة اللي فتحوا الدنيا إيش يتهمونهم نذول أهل الدنيا أرغوا بطونا يأكلون وايد يأكلون وايد شوف حتى بالاعلام دائما يطلعك انسان ملتزم دائما سمين وكذا، وهذا موجود في بعض الملتزمين، فصارت سائره عند العوام تلاميذ عادل امام وكذا سائره. فيقول لك ما راينا ارغب بطونه، يعني كانهم هم لا ياكلون ولا اجبن عند اللقاء، ولا اجبن عند اللقاء. لاحظ. طيب يلا انت روح جاهد ما شاء الله عليك. وكانوا يريدون النبي بشكل شخصي،